قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى في الصيام: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. المريض نعم والمسافر. قال الخطيب الشربيني: والمريض وإن تعدى بسببه، والمسافر سفرا طويلا مباحا يفطران، كيفما كان السفر فإنه رخصة للفطر. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم، فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. المريض هو الذي يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام له أن يفطر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية، أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت، نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي. فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر. يعني الذي يصبح يقول: أنا سأصوم، فإذا عرض لي اشتد علي المرض أفطر، له ذلك. ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض. الذي غلب عليه الجوع والعطش حتى كاد أن يهلك، ليس كل من جاع أو عطش أو عطش، وإنما غلب عليه الجوع والعطش كاد أن يهلك، هذا ينقذ نفسه ويكون في حكم المريض. أما مطلق الجوع والعطش فإنه يكون في رمضان من أكثر الصائمين. قال: وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تضرر به لنحو مرض أو لم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أن تصوم في السفر. قال: نعم، إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم، كما قاله الغزالي أو الغزالي في المستصفى. ولو لم يتضرر بالصوم في الحال، ولكن يخاف الضعف في الصوم وكان سفر حج أو عمرة، فالفطر أفضل، كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره. تقدم الكلام على صوم المسافر في درس العصر. قال: تنبيه: سكت المصنف عن صوم التطوع، وهو مستحب لما في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما، وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: وصوم يوم عرفة، وهو 9 ذي الحجة، لغير الحاج، لخبر مسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وصوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصوم تاسوعاء، وهو 9 المحرم، لقوله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. رواه مسلم. فمات قبله. وصوم 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وتتابعها عقب العيد أفضل، أي أن تكون بعد العيد من غير يعني تأخير إلى آخر شوال. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد السبت أو الأحد، لخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الحديث معل، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل في ذلك معل وقيل منسوخ. وصوم الدهر أيضا يكره صوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق، مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب، ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة، بل صوم الدهر منهي عنه. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، صوم الدهر منهي عنه، وإنما أفضل الصيام صيام داود إذا كان عنده نشاط في الصيام يصوم يوما ويفطر يوما. قال ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما، يعني صام تطوعا إلى الظهر ثم قال أنا سأفطر له أن يفطر. أما الصوم فلقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أخرجه الترمذي وعلة كأنه كان يذكر أنه علة بالوقف. قال وأما الصلاة فقياسا على الصوم، لكن الحكم صحيح، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما فأفطر. وأما الصلاة فقياسا على الصوم، الصلاة ينبغي أن لا يقطعها إلا لحاجة. ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم عليه قطعه، سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك. آخر فائدة تتمها، أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم باقي الأشهر الحرم، ثم شعبان. قوله أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، نعم جاء في ذلك حديث في فضل الصيام في محرم. أما أفضلية رجب فهي من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أفضل من غيرها لنص القرآن على تعظيمها. وتفضيل رجب على ذي الحجة مع ما في ذي الحجة من العشر التي هي خير أيام الدنيا هذا فيه نظر. رجب من الأشهر الحرم وهو شهر من الأشهر فضيلة، نعم، ولكن يظهر والله أعلم أن ما جاء في فضل ذي الحجة أكثر مما جاء في فضل رجب. وفضل شعبان بعد الأشهر الحرم لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ما يفعله المبتدعة من الرجبية والشعبانية وأنواع من الصلوات والبدع والموالد وغير ذلك فهذا إحداث في دين الله ما أنزل الله به من سلطان. طيب إذن إلى هذا الموضع كان ماذا؟ بارك الله فيكم الكلام على الصيام، ثم سيأتي في بعد ذلك فصل في أحكام الاعتكاف في درس آخر نأخذه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم.